تقول إذا كان شخص صائم وبعد أذان الفجر ابتلع بقايا الطعام التي كانت في فمه هل يفطر بذلك؟ وإذا كان في صلاة وابتلع بقايا الطعام في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته بذلك؟ صلاته لا تبطل وصومه يبطل. إذا ابتلع بقايا الطعام التي في فمه بعد دخوله في الصيام ابتلعها في أثناء الصلاة بطل صيامه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.